بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. فما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصائص تتعلق بتفضيله على أمته عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند الخاصية العاشرة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نأخذ الخاصية الحادية عشرة. فنقول الخاصية الحادية عشرة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته بطيب عرقه وبطيب ريحه ولين مسه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم سليم فينام عندها ويقيل عندها عليه الصلاة والسلام، فمرة دخل عليها فقال عندها أي من القيلولة فعرق عليه الصلاة والسلام، أخذه العرق. فجاءت أم سليم بقارورة فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وهي تصنع ذلك، فقال لها يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وجاء أنه كان كثير العرق عليه الصلاة والسلام، فكانت تصنع أم سليم ذلك فتجمع عرقه فتجعله في القوارير مع الطيب. فلما سألها قالت عرقك أدوف به طيبي، يعني أخلط العرق مع طيبي. إذن هي كانت تجمعه لأمرين، لأجل أن تجعله مع طيبها وهو من أطيب الطيب، والأمر الآخر من أجل التبرك بهذا العرق. ولهذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها، بل صرح بذلك كما في صحيح مسلم لما قالت له عرقك أدوف به طيبي، وفي رواية نجعله في طيبنا، قال لها أصبتي، وفي رواية النسائي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أحمد في المسند فدعا لها بدعاء حسن. إذن هذه الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على فعل أم سليم وصوبها بل ودعا لها عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ، يعني في الصفاء وفي البياض. ولهذا النووي رحمه الله بوب في شرحه لصحيح مسلم باب طيب عرق النبي عليه الصلاة والسلام والتبرك به. إذن كانوا يتبركون به، وسيأتي الكلام حول التبرك، هو طيب وعرقه طيب عليه الصلاة والسلام، فكان من أطيب الطيب. ولهذا لما سألته أو سأل أم سليم لهذا لما سأل أم سليم قال لها ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. فجاء التصريح بأنها ما فعلت ذلك إلا لأمرين، الأمر الأول أنه من أطيب الطيب فتجعله مع طيبها، والأمر الثاني أنها كانت ترجو بركة هذا العرق لصبيانهم رضي الله عنهم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنها أخذت من عرقه وشعره، مع أنه في الصحيح، إلا أن لفظة الشعر أنكرها بعض الحفاظ، أو قال بعض العلماء أن هذا اللفظ غريب، أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. هذه اللفظة أخذت من عرقه وشعره، عند جمع الروايات ترى أن المعروف هو أنها كانت تأخذ من العرق في وقت قيلولته عليه الصلاة والسلام، لكن كونها تأخذ من شعره وهو نائم، لهذا قال العلماء أن المقصود ليس هذا هو أنه كانت تأخذ من شعره وهو نائم، لا، ما كانت تفعل ذلك رضي الله عنها، وإنما كان المقصود بقوله أخذت من عرقه وشعره أي أنها لما كانت تضع في القارورة شيء من عرق النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ثبت عنها أنها وضعت شيئا من شعره، لكن من الذي أتى بهذا الشعر؟ أخذته من زوجها أبي طلحة، لهذا جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أيضا من حديث أنس أن أبا طلحة لما كان بمنى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحلق من رأسه أو أخذوا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحلاقة أخذ هذا الشعر وأعطاه لأم سليم تجعله في سكة لها، فأخذته أم سليم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويقيل عندها فتأخذ من عرقه، فكانت تضع العرق وكذلك الشعر في قارورة، الشعر الذي أخذته من أبي طلحة والعرق الذي كانت تأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقيل عندها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تدل على هذه الخاصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه ربه بطيب عرقه دون أمته، وكذلك بطيب مسه. أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت مسكة ولا عنبرة، كما في صحيح مسلم، وجاء عند البخاري في صحيحه: ولا عبيرة، لا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان أنس يخبر أنه إذا مس النبي عليه الصلاة والسلام يجد اللين في مسه، يجد لين مسه، بل إن هذا لهو أفضل من الديباج والحرير، بمعنى أن كف النبي عليه الصلاة والسلام كان ألين من الديباج وكان ألين من الحرير، وأما عرقه فكان أفضل من المسك ومن العنبر ومن العبير، كان أطيب من هذه الروائح بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رضي الله عنه كما عند أحمد: ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة تدل كذلك على لين مسه عليه الصلاة والسلام، بل إن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من صلاة الظهر يخرج الولدان يستقبلونه ويصافحونه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خد أحدهم واحدا تلو الآخر، فيقول جابر: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار هي السلة، سلة تحاط بالجلد يجعل فيها العطار طيبه، ولا شك أن هذه الجؤنة التي هي السلة رائحتها طيبة لأن فيها الطيب وفيها الروائح الطيبة، فكذلك يد النبي عليه الصلاة والسلام لما مس خدي جابر ابن سمرة قال: وجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث جابر أيضا أنه لما وضع يده على وجه جابر قال: فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك، وأطيب رائحة من المسك. بل إن الصحابة كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بريح الطيب إذا أقبل عليهم، يعني إذا أقبل عليهم عرفوا أنه سيأتي وأن هذا الطريق سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الدارمي من حديث جابر، وجاء عند البزار من حديث أنس أنه إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدت رائحة المسك فيقولون: مر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذا يدل دلالة ظاهرة واضحة على هذه الخصوصية. قد يقول قائل: ما هي وجه الخصوصية؟ هذه رائحة الطيب التي كان يمسه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يحب الطيب، بل له سكة يتطيب منها كما عند أبي داود وعند الترمذي في شمائله. الجواب أن ما نعنيه هو شيء زائد عن محبته للطيب، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبب له الطيب وكان يحبه وله سكة يتطيب منها، لكن ما نعنيه في هذه الخاصية أن رائحة طيبة كانت تفوح منه عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يمس طيبا، نعم حتى ولو لم يمس طيبا عليه الصلاة والسلام. ألا ترى الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أنس يجعلون رائحة عرقه أطيب من ريح المسك؟ وحديث جابر بن سمرة أيضا الذي قال كأنه أخرجها من جؤنة عطار. هذه الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه ربه بذلك. ولهذا جاء عن إسحاق بن راهوي رحمه الله أنه كان يقول إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة النبي عليه الصلاة والسلام من غير طيب. وكما ذكر ذلك النووي أيضا في شرح مسلم أن هذا مما أكرمه الله سبحانه وتعالى، فقد كانت له رائحة طيبة، فقد كانت هذه الريحة الطيبة وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فقد كان يحب الطيب ويستعمل الطيب في كثير من الأوقات، فقد كانت له سكة يتطيب منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل السبب في ذلك والحكمة كما أشار إلى ذلك الشراح ومنهم النووي أن النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي الملائكة ويأخذ الوحي ويجالس الناس، فكان أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه الرائحة الطيبة. الخاصية الثانية عشرة، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته بمشروعية التبرك به عليه الصلاة والسلام. كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد اختص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، خصهم ببركة في ذواتهم، خصهم ببركة في آثارهم تشريفا وتكريما لهم عليهم الصلاة والسلام. والبركة من الله كما جاء في صحيح البخاري، والبركة من الله. مع ذلك العلماء يقسمون هذه البركة إلى نوعين، نوع معنوي ونوع حسي، ويعنون بالمعنوي هي البركة الحاصلة ببعثة الأنبياء، وكذلك البركة التي حصلت برسالتهم وما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الخير. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله رحمة للناس، أخرجهم من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، دعاهم إلى مكارم الأخلاق، نهاهم عن رذائلها، فهو يأمر بكل خير عليه الصلاة والسلام وينهى عن كل شر. هذه البركة حصلت بسبب هذه الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليها، ولا شك أنها بركة وخير. وهناك نوع ثاني وهو بركة حسية، وهذه البركة هي على قسمين، بركة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مما أجرى الله على يديه من آيات خارقة للعادة، كتكثير الطعام بين يديه وتكثير الماء بين أصابعه، وبركة شفائه لبعض المرضى كما جاء في غزوة خيبر حينما مسح على عيني علي حينما أصابه الرمد، ذلكم كذلك عندما مسح على رجل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه في سرية قتل أبي رافع. فهذه كلها بركة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أجراها الله على يديه، كذلك بركة إجابة دعائه، فقد كان يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. هذه البركة هي النوع الأول أو القسم الأول من النوع الثاني. وهناك بركة متعلقة بذاته، وهذا من التبرك المشروع، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بذاته ويتبركون بآثاره الحسية التي تنفصل عنه عليه الصلاة والسلام، كالتبرك بوضوئه وبشعره، وكذلك التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، كذلك التبرك بثيابه وبفضل شرابه، كل هذا ثابت، جاءت أدلة كثيرة. بل إن عائشة رضي الله عنها لما كان في مرضه الذي مات فيه كانت تقرأ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقرأ، لكن لما اشتد مرضه كانت هي التي تقرأ عليه، فكان أيضا عليه الصلاة والسلام يمسح بيده رجاء بركتها، كانت عائشة تأخذ يده وتمسح، كذلك هذا المقصود منه طلب البركة بسبب يد النبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها، وكذلك ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي جحيفة ومن حديث أنس أنهم كانوا يأتون فيمسحون بوضوئه، يمسحون وجوههم وكانوا يتبركون بيده، كما مر معنا في حديث جابر بن سمرة عندما مسح على خده فوجد له رائحة طيبة كما جاء في حديث جابر. هذا كله يدل على أنهم كانوا يحرصون رجاء بركته عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة، كانوا يتبركون بشعره في صحيح مسلم لما جاء منى عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرمي الجمرة بعد ذلك حلق، فلما حلق كان الناس يأخذون من شعره، بل بدأ بشقه الأيمن فوزع الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم بالأيسر وهكذا وزع الشعر والشعرتين بين الناس. كان أبو طلحة رضي الله عنه هو الذي يفعل ذلك، فدل على جواز التبرك بشعره، بل كانوا يقتنون شعره عليه الصلاة والسلام ويحرصون أشد الحرص على اقتناء شعره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا أنهم كانوا يتبركون بريقه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في الصحيحين أنها رضي الله عنها وضعت في حجره صبيا وهو ابنها عبد الله بن الزبير، فأتى بالتمرات عليه الصلاة والسلام، دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل في جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو ريقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صلح الحديبية عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي من أجل الصلح لما رجع إلى قريش قبل أن يسلم أمرهم بمصالحة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، ثم أخبر أنهم كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحدون النظر إليه ويتبركون يتسابقون إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الله خصه بالبركة في جسده الشريف وفي ذاته، وكانوا يتبركون بآثاره الحسية عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد مر معنا حديث أم سليم، ماذا قالت أم سليم لما قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، أي العرق، عرق النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تبركوا بثيابه، تبركوا بعرقه، تبركوا بمواضع أصابعه، تبركوا بريقه. لهذا جاء في صحيح البخاري أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بردة أحسن ما لبس عليه الصلاة والسلام، فلما رآه أخذها أو طلبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة فاكسينيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلعها وأرسلها إلى هذا الصحابي، فمن كان حوله من الصحابة أنكر عليه وقالوا له ما أحسنت حين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه البردة وهو محتاج إليها فكيف تسأله إياها؟ فماذا قال هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها، هكذا يقول لعلي أكفن فيها. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري لما حضرته الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. ما هو هذا السك؟ هو ما كانت تفعله أمه أم سليم، كانت تضع في القوارير شعر النبي عليه الصلاة والسلام وعرق النبي صلى الله عليه وسلم في طيبها. فلما أخبر أنس عن ذلك وعن فعل أمه لما حضرته الوفاة طلب منهم وأوصاهم أن يجعلوا في حنوطه من ذلك السك، أي من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ومن عرقه. إذن هذا خصه الله به دون أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة بعد موته هل كانوا أيضا يتبركون بآثاره؟ الجواب نعم، كانوا يتبركون بشعره وبنعله وبآنيته عليه الصلاة والسلام، بل حتى التابعين، بل حتى إن التابعين لا يفعلون ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. ونكتفي بحديث أو بحديثين جاء في البخاري من حديث عيسى بن طهمان رحمه الله أنه قال: أخرج لنا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فقال: إنهما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أنس كان يحتفظ بنعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك عائشة جاء عنها أنها أخرجت لهم كما في الصحيحين إزارا غليظا، فأخبرت أن هذا الإزار مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو في هذا نزع روح رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنس كان أيضا يحتفظ بقدح النبي عليه الصلاة والسلام، القدح الذي كان يشرب به الماء كان مع أنس، وكان قد انصدع فجعل له سلسلة من فضة فكان يسقي به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أنس أيضا يحتفظ به. وهكذا التابعون ثبت عنهم ذلك. قد يقول قائل: هل هذا التبرك خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه يجوز أن نتبرك بالصالحين وبأهل الصلاح وبأهل الفضل؟ الجواب: قد ذكرنا هذا في خصائصه، أي أن هذه هي الخاصية الثانية عشرة التي اختص الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، فهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام وبغير آثاره. وقد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لم يفعلوا ذلك. خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، مع ذلك ما حصل أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتبرك بآثار أبي بكر أو بآثار عمر أو بريقه أو بشعره أو بثيابه، إنما قد استقر عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتبركون بأحد من الصحابة. فهل هناك رجل أفضل من أبي بكر الصديق وهو الذي بشر بالجنة، وهو كذلك الذي دفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الغار، وهو شيخ أهل الجنة، مع هذه الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة لم يأتي أحد إلى أبي بكر يتبرك بريقه أو بشعره أو بثيابه أو بملابسه أبدا. ولهذا ما أجمل ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الحكم الجديرة، هذه الرسالة الجميلة تكلم فيها عن ما يحصل عند أهل البدع من المبالغة في تعظيم الشيوخ، بل إنهم لينزلونهم منزلة الأنبياء، يتبركون بهم، يتمسحون بهم، يتبركون بريقهم وشعرهم، كل هذا من الخرافات والبدع، بل هي من الوسائل ومن الذرائع التي توصل إلى الشرك. ولهذا انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل كانوا على ذلك؟ أبدا، لا توجد منزلة عظيمة كالمنزلة التي عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن رجب تطرق إلى هذا رحمه الله، قال: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب الأمثلة: التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه، ثم أخبر أن هذا من الفتنة التي قد تحصل لبعض الناس، لأنه عندما يأتي شخص ويتبرك بشيخ من الشيوخ يتمسح به ويتبرك بريقه وعرقه وثيابه، فيدخله الغلو والعياذ بالله، فتدخل عليهم البدعة ثم الغلو في هذا الشخص إلى أن يصل ويترقى إلى نوع من أنواع الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب، وكذلك من التشبه بالمشركين. رحم الله ابن رجب، هذا كلامه كما في كتابه الحكم الجديرة، كذلك مثله كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فهو أيضا تكلم بكلام نفيس وذكر أن الصحابة رضي الله عنهم ما وقع من أحد منهم شيء من ذلك، يعني إن التابعين وكذلك الصحابة مع بعضهم البعض ما كان أحدهم يأتي إلى أبي بكر الصديق وهو خير الأمة وأفضل الناس فيقول له أنت خليفة رسول الله فيتبرك به أو بريقه، وهكذا عمر وهو أفضل الناس بعد أبي بكر، وهكذا عثمان وهو أفضل الناس بعد عمر، وهكذا علي، ثم سائر الصحابة لا تجد أحدهم فعل ذلك، يعرفون أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا وجدت بعض الشراح لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم كالحافظ أو كالنووي رحم الله الجميع، قد تجد في بعض المواضع من شروحهم يجيزون ذلك، فيقولون مثلا بعد أن يذكروا حديث التبرك برسول الله، يقولون هذا الحديث فيه الدليل على جواز التبرك بأهل الفضل وبأهل الصلاح، هذا خطأ، وهذه من أخطائهم رحمهم الله. ولهذا نجد إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان يعلق على فتح الباري كان يأتي على هذه المواضع التي أخطأ فيها الحافظ ابن حجر فكان يعلق عليها ويقول هذا غلط، هذا غير صحيح، الصواب كذا وكذا. وكما أشرت إلى أن هذا من أنواع الغلو في الصالحين، وقد يفضي بالرجل إلى الشرك والعياذ بالله، وهو يتعارض مع أفعال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مع صنيع السلف من صفاء عقيدتهم وكمال توحيدهم، مع ذلك ما كانوا يتبركون إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بشيء من آثاره. وقد يقول قائل وهل هناك شيء من الآثار، هل يوجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام في العصر الحاضر؟ الجواب أنه الأشياء التي بقيت مع الصحابة لا شك أنها قليلة، خاصة إذا نظرنا إلى ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلة بيضاء وسلاحه، وترك سلاحه، فقال العلماء أن الأشياء التي تركها هي قليلة، يعني كان ذاك يحتفظ بنعليه وذاك يحتفظ بالثوب الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث عائشة. كان بعض العلماء وبعض التابعين بل بعض الأمراء من بني أمية كانوا وبني كذلك العباس كانوا يتوارثون بعض الأمور وكانوا يتبركون بها، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قد ذكر أن بني العباس قد توارثوا بردة خلفا عن سلف، وكان الخليفة يلبسها يوم العيد يضعها على كتفه ويخرج إلى الناس، وهذه البردة بردة رسول الله عليه الصلاة والسلام على كتفه، وقد أخذته السكينة وأخذه الوقار بسبب ماذا؟ أن هذا اليوم يوم عيد، فخرج إلى الناس وعليه بردة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن كثير. فعلى كل حال الذهبي نفسه في كتابه سير أعلام النبلاء يقول ولو كان هناك شيء وقفنا عليه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام لتبركنا به، مع الإشارة إلى بعض الأخطاء أيضا التي وقع فيها الذهبي رحمه الله في باب التبرك، أيضا هو وقع كما وقع الحافظ ووقع النووي ورحم الله الجميع، فهم علماء فضلاء، لكن يعني مع علمه وفضله إلا أنهم ما سلموا من هذه الأمور. وقد بين العلماء مع صون كرامتهم وحفظ مكانتهم بين العلماء هذه الأخطاء التي وقعوا فيها. إذن عرفنا الآن أن هذا التبرك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن أعظم بركة تحصل للمسلم هي بسبب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسبب طاعته، ولهذا قال إن أهل المدينة لما قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وأطاعوه كانت هذه هي البركة، حصلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وكل مؤمن كذلك آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام تحصل له هذه البركة، بركة عظيمة بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبسبب الإيمان به وبسبب طاعته، فتحصل له البركة ويحصل له الخير في الدنيا والآخرة بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الخاصية الثالثة عشرة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته بتخييره عليه الصلاة والسلام قبل موته بين الدنيا والآخرة، فهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام دون أمته. ولهذا في صحيح البخاري لما كان في مرضه الذي مات فيه قالت عائشة أنها سمعته وهو يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. إذن هذا من خصائص الأنبياء وهو دون أممهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حصل له ذلك فاختار ما عند الله في الحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، والبحة هي الخشونة والغلظة في الصوت، مع ذلك قالت: فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت عائشة: فعلمت أنه خير. وهذا كان أيضا يقوله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه ما من نبي إلا يخير حتى يرى مقعده في الجنة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم بعد ذلك يخير، هل يسلم للملك فيموت فيودع الدنيا، أم أنه يختار الدنيا وطول الأمد في هذه الدنيا. فكل الأنبياء عليهم السلام اختاروا ما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي عليه السلام قال: مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فعائشة علمت أنه اختار ما عند الله، ولهذا جاء في صحيح مسلم أنها قالت: إذا لا يختارنا، أي لا يختار البقاء في الدنيا. وجاء في رواية البخاري: لا يجاورنا، يعني لا يبقى حيا في جوارنا. وجاء في الصحيحين أنه دعا بدعوات عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وجاء في بعض الروايات أنه كررها: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، كما في صحيح البخاري. والرفيق كما هو معروف هو اسم جنس يشمل الواحد ويشمل الجماعة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء الذين قد خصهم الله عز وجل بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنها كانت أيضا تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام وتمر بها على صدره وتدعو بكلمات: اذهب البأس، رب الناس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. مع ذلك قالت: فانتزع يده من يدي وقال: أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد، أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد. وفي بعض الروايات: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما عند النسائي في كتابه السنن الكبرى. إذن هذا التخيير أيضا قد حصل قبل موته عليه الصلاة والسلام. نعم، في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مويهبة لما ذهب يستغفر لأهل البقيع جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا مويهبة فطلب منه أن يسرج له الدابة، فركب معه ومشى معه حتى انتهى إلى البقيع، فدخل عليهم وقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى. ثم بعد ذلك أخبر مولاه قال له: يا أبا مويهبة، إني أعطيت، وفي رواية قال: خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي، والجنة أو لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: بأبي وأمي يا رسول الله، فاخترنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: اخترت لقاء ربي. ثم ما لبث عليه الصلاة والسلام لم يلبث إلا 7 أو 8 حتى قبض عليه الصلاة والسلام، يعني بعد هذا الموقف مع أبي مويهبة وبعد استغفاره لأهل البقيع توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد 7 أو بعد 8 أيام عليه الصلاة والسلام. بل جاء أيضا أنه قبل موته وهو على المنبر، وكان هذا آخر صعود له على المنبر،